طيب أنت اسمك محمد أحمد؟ لو كان شخص في مزرعة تمام، والبئر والماء في البئر، لكن ما يستطيع أن يصل إلى البئر، ما عندها مثلا مكينة ولا عندها حبل يخرج الماء، تمام، على أي صورة، على أي المثال هذا لا ينطبق على أي صورة من المسائل الست؟ لا حنا نبغاه يتيمم، ها هذه صارت نجاسة على البدن، عادي ما يزيلها. نعم طيب، وغيره الخامسة أو حبسه في مصرف يتيمم يقاس عليه. نعم شو تقول؟ أو خاف بردا. نعم إبراهيم، ها ها أو خاف بردا يعني، أو حبس في مصرف يتيمم، كله بجامع عدم القدرة على الوصول للماء هنا. ها أو خاف بردا، هذه بعيدة هنا ولم يأمر المسنة بالإعادة. يقول ما فهم قول المصنف في أن التيمم رفع النجاسة عن البدن، يعني لو أنت الحين جالس في الحرم وجاء طفل صغير وراك وتبول على ظهرك وذهبت دورة المياه، ما تستطيع تغسل النجاسة اللي وراء ظهرك، على قول المصنف تتيمم خلاص وكفي، هذا معنى. يقول ذكر مصنف المسائل وقال صلى ولم يعد، إذن ما هي المسائل التي يعيد فيها؟ تأتي إن شاء الله المسائل، مثل على قول المصنف إذا تيمم ووجد الماء في الوقت يعيد، يأتي إن شاء الله. يقول ماذا يفعل من كان في بدنه نجاسة طر إزالتها وعدم يزيلها؟ خلاص لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لكن نفس الله وسعها، يصلي على حسب حاله حتى لو كان في بدنه نجاسة. يقول كيف تزال النجاسة على البدن أو الثوب إذا لم يجد الماء؟ يأتي إن شاء الله في الباب اللي بعده، باب إزالة النجاسة إن شاء الله. يقول ما هو المصر مراد في المصر؟ يعني المدينة أو القرية، يعني ليس مسافر وإنما مقيم في بلد. يعني يقول إذا كان عند الإناء ماء، إذا كان عند الإنسان ماء وعليه نجاسة فهل نعم بسألك محمد أنا عارف تقول ما انتبهت، إذا كان عند الإنسان ماء وعليه نجاسة فهل يستعمل الماء القليل لرفع الحدث أم لإزالة النجاسة؟ فهمت السؤال؟ يعني عنده كاس ماء بس أن توضأ به ما زال النجاسة، ونزال النجاسة ما توضأ به، ماذا يقدم؟ رفع الحدث ليه؟ إزالة النجاسة ليه؟ مأمور به، وزالة الحدث مأمور به بعد، شلون؟ يعني كم قربت من الجواب بس بل. ها تفضل، يعني قريب. ها نعم يا مديفر، ها الوضوء، ها اي نعم، يعني يقدم إزالة النجاسة على البدن لأن طهارة الحدث يشرع لها التيمم، لكن نجاسة البدن لا. يقول كيف تكون هيئة صلاة الذي لم يجد الماء والتراب؟ هل يقرأ الفاتحة فقط مثل الصلاة العادية؟ هي الصلاة ما في إلا صلاة واحدة، يعني شخص ما عنده ماء ولا تيمم ينوي يصلي ما شاء، يصلي قيام الليل، يصلي الضحى، يصلي بدون وضوء. نعم. يقول كيف نفرق أو يقول كيف نعرف أن هذه بينة مزورة وهذه بينة صادقة؟ إذا ظهر أن هذه مزورة مزورة، إذا ظهر أنها غير مزورة غير مزورة، يجتهد القاضي وينظر في صدقها من عدمها. يقول مثل ماذا لا توجه لميع المدعى عليه. ذكر شيخ الإسلام بأن المبتذل إذا ادعى شيئا على شريف لا توجه اليمين المدعي عليه لما يظهر من حال كذب المدعي، مثل لو شخص صاحب خمر مثلا معروف بالفسق وقال أريد أن أهين أمير البلد وقدم دعوة عليه لو بالكذب حتى يحلف، لا هنا ما يوجه الدعوة للشريف إذا علم من عدم صدق المدعي. ومما لا توجه فيها أيضا الدعوة اليمين على المدعي عليه إذا كان جانب المدعي أقوى، مثل رجل إمام مسجد أو طالب علم وهذا رجل فاسق وسرق منه كتب وهو يريد إعادته ولا يعرف عن هذا الإمام إلا التقوى فيحلف، فلا نقول هذا يسرق يقول والله ما عندي الكتب، لا نوجه اليمين المدعي ونحكم عليه بعادة الكتب. فإذا قال والله الكتب ما عندي نلزمه بمثل الكتب، سرق صحيح البخاري يا تعيد نفس اللي أخذته أو تشتري نسخة جديدة وتعطيه إياه اسم صحيح البخاري، خذ من القسم المستوى الثالث تحفظ. نعم. يقول متى يجوز الحلف أو اليمين كذبا؟ في ثلاث مواضع، حديث سلمة في مسلم، الإصلاح والكذب بين زوجين والحرب، يعني يجوز الكذب ويجوز الحلف عليه لو كذبا، مثل لو شخص اثنان من الطلاب متخاصمان مثلا وتذهب لأحدهما وتقول فلان قال لي إنه يحبك، والله قال لي إنه يحبك حتى لو ما قال هذا الكلام للإصلاح. نعم. طيب بنسألكم عن الورقات الحين أم يا شيخ إبراهيم؟ ها عمار، عطنا من القرآن اسمان. نعم محمد أو ياسر. ها لا أبغى اسمان رب، هذه ثلاثة محمد رسول الله، عطنا جملة مفيدة. نعم يا عماد. لا عطنا جملة مفيدة، الله خالق أبغى بس اسمين. نعم يا الرحمن الرحيم. لا هذا نعت. نعم نعم يا الله الصمد وهو العزيز. نعم ها وهو ايش القائل وهو القاهر وهو الغفور. نعم وهو العلي. نعم. طيب والعظيم مش تعربها؟ والعظيم مش تعربها؟ وهو العلي مبتدا وخبر. طيب وهو العلي والعظيم خبر ثاني ثالث ورابع. نعم نعم يا إبراهيم، عطنا اسم وفعل. ها نعم شو ما سمعتك؟ لا أعطني بس اسم وفعل. يمحو الله، بس الجملة هي بكاملة. نعم ها أبغى بس اسم وفعل. نعم نعم عبد الله. نعم نعم شيء كان نوح وهبط صحيح، بس هي ثلاثة نداء فيها حرف النداء. اسبل شوي. نعم ها نعم ها ها لا قلنا لإبراهيم يمحو الله ما تجي. نعم. ها؟ نعم. قال إبراهيم. صحيح. نعم. نعم. ينزل الملائكة. لا هذه فعل وفاعل ومفعول. نعم إبراهيم. يا عمار. ها؟ هذه فعل وفاعل وحرف. نعم. نعم. قائم يصلي. نعم. نعم. فعل وفاعل ومفعول هذه. نعم يا نعم. ها اقنتي لربك. لا هذه كثيرة هذه. نعم. ايش لا ما تجي. واخيها فرق. لا نعم يا سليمان. نعم نايف يوسف وعرض. نعم. قالت الملائكة يا مريم. قالت الملائكة. نعم. قال الله. نعم. ها طيب عطنا غيرها. حنا علمناك هذه. ها نعم شيخ سامي. ها وجاءت سيارين. طيب لا احنا باقي لنا اللي بعده اهم شيء. عطنا خبر في القران. قالت الملائكه يا مريم. قالت الملائكه. نعم. وعطنا خبر ثاني. نعم يا شيخ. نعم يا محمد. نعم يا شيخ محمد. ها ما سمعت شو قال عفريت. قال عفريت. صحيح. كل شيء اسمع فيه قال قال هذا خبر. إذ قلبك الملائكة خبر. وإذ قلنا الملائكة خبر. قال الله يا عيسى خبر. وهكذا. طيب أعطنا إنشاء يا أي. كل شيء ما هو بخبر. ها ها ايوه يا يحيى خذ الكتاب هذا انشاء امر. صحيح. نعم يا مريم قنتي. صحيح. نعم هذا خبر. الله نور السماوات. هذا خبر ولا انشاء؟ شلون انشاء؟ لا هذا خبر. الله يخبر ان الله نور السماوات مثل القراء لا تتخذوا إلهين اثنين. هذا نهي. هل من خالق غير الله؟ هذا إنشاء استفهام. ايش تقول يا شيخ؟ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. اي نعم. عرفت الفرق بين الخبر والإنشاء؟ نعم. طيب الظاهر في مراجعة. ها راجعت ولا ما راجعت؟ طيب بكرة تراجعون. ها ها إيه بكرة إن شاء الله من نواقض الوضوء في زاد وكتب البلوغ كتاب القضاء إن شاء الله. بس ذكر الشمراني عشان يرسل لي أشوف. نعم. ها استخبار استفهام. هل من خالق غير الله؟ استخبار يعني استفهام. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ استفهام. ألم أعهد إليكم بني آدم